المبارك جعله الله سبحانه وتعالى إبراهيم

كثير رحمه الله إن المشركين أعرضوا عن سماع القرآن ابتداء وأعرضوا عن الإيمان به كذلك، وكانوا يرغبون عند سماعه ويصدون عن الانتفاع به، فكان ذلك هجرا لسماعه وهجرا لتدبره وهجرا للعمل به وهجرا للتحاكم إليه. لكن هذه الآية وإن كانت في شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه الذين عاصروا، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يقول القاسمي يقول هذه الشكوى وإن كانت للمشركين إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنظمها الكريم يرحب عموم المعرضين عن عمل القرآن والأخذ بآدابه. قال النظم الكريم يرحب عموم المعرضين عن عمل القرآن والأخذ بآدابه. قال في الآية التحذير من هجر المصحف وعدم تعرضه للقراء بالقراءة فيه. ويقول الشنقيطي رحمه الله هذه شكوى عظيمة وفيها أعظم تخويف لمن هجر القرآن فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكاره، ولم يعمل بما فيه من عقائد، ويعتبر بما فيه من الزواج والقصص والأمثال. إذا هذه الشكوى التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى لكل هاجر للقرآن نصيب على قدر هجره للقرآن الكريم. وقد ذم الله عز وجل المشركين الذين هجروا القرآن الكريم، فقال سبحانه حتى إذا أخذنا مترفيهم من عذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سابرا تهجرون. فهذه الآية يبين الله تبارك وتعالى فيها حال المشركين إذا نزل بهم العذاب في الدنيا، سواء كان هذا العذاب من خصف أو نسب أو مطر كما أمطر الله سبحانه وتعالى على قوم لوط، أو كان عذاب كأيد المؤمنين حتى إذا أخذنا مترفيهم من عذاب إذا هم يجأرون يصدقون لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون. يعني إذا تليت عليهم آيات القرآن لم يؤمنوا بها ورجعوا قهقرة، وهذا مثل لكل من أعرض عن الحق. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به، والضمير في قوله به يرجع إلى البلد الحرام أو المسجد الحرام، يعني كنتم تستكبرون بانتسابكم إلى البلد الحرام وإلى المسجد الحرام وتعرضون عن إيمان بكتاب الله عز وجل مستكبرين به سابرا تهجرون، فتسكنون عند الكعبة فتذكرون القرآن ونبي القرآن فتذمون النبي عليه الصلاة والسلام وتنالون من القرآن. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن عذابهم كان بسبب إعراضهم عن الإيمان بكتاب الله عز وجل، وبسبب رجوعهم قهقرة إذا سمعوا الحق ويرمون القرآن والمتبعين القرآن. فقال الله تبارك وتعالى: فإما لأتينهم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري أي القرآن الكريم من أكثر المفسرين. وقد سمى الله تبارك وتعالى القرآن ذكرا: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهذا ذكر أنزلناه. وهكذا هؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وهو الذكر المبارك، هؤلاء يصيبهم من ضنك المعيشة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، فإن لهم معيشة ضنك، معيشة شديدة ضيقة. وقد فسرت المعيشة الضنك بالحياة البرزخية، وفسرت كذلك بما يلقاه أهل النار أعاذنا الله وإياهم في النار من عذاب، وفسرت بما يكون كذلك في الدنيا من الكسب الحرام ونحوه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمعيشة الضنك لازمة لكل من أعرض عن القرآن الكريم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، كما أن من تمسك بكتاب الله واستعصم به وآمن به وعمل به فله الحياة الطيبة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذه الآيات في ذم أولئك الذين هجروا كتاب الله عز وجل، هؤلاء الذين تركوا الأخذ بما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لهم معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يحشر يوم القيامة أعمى، هل يحشر أعمى البصر أم يحشر أعمى البصيرة؟ فيه قولان العلماء: القول الأول أنه يحشر أعمى البصيرة، أي لا يجد له حجة يحتج بها على الله سبحانه وتعالى. والقائلون بهذا القول قالوا: إن الله عز وجل أثبت للمشركين النظر والبصر يوم القيامة، فقال سبحانه: ورأى المجرمون النار، إذا هم يبصرون. وقال: ينظرون من طرف خفي، إذا هم يبصرون. قالوا: فلذلك يحمل قول تبارك وتعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى على البصيرة، فلا يكون عنده حجة يهتدي بها لأنه أعرض عن الكتاب الكريم في الدنيا ولم يأخذ بما أنزل الله تبارك وتعالى فيه من الهدى، فلذلك هو لا يهتدي. وقال فريق آخر: بل يحشر أعمى البصر، فيأتي يوم القيامة أعمى. وهو ظاهر سياق الآية أنه يحشر يوم القيامة أعمى، كما قال الله تبارك وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما. قال أن نقول بالقولين، فالمشرك يحشر من قبره إلى العرصات فيحشر أعمى البصيرة لكنه يرى ويبصر، ثم يحشر إلى جهنم فيحشر أعمى البصر والبصيرة. فالجمع بين القولين يقتضي أن نقول بها، وإنما كان ذلك بسبب إعراضه عن كتاب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هجر القرآن في بعض الأحاديث فقال: تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يبالي به، ورجل يستفكر به، ورجل يقرأه لله. رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة بقراءة القرآن وأن لا يجفوا عنه، بمعنى أن يتركوا تلاوة القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كما قلنا ما أنزل الله تبارك وتعالى إلا هداية للناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه القرآن. وهذا إشارة إلى أن من الناس من يترك قراءة القرآن أو يترك استماع إلى القرآن، وبذلك يتمكن منه الشيطان. إذن الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الخاطرة تلك الفائدة يبين أنواع حجر القرآن، فيقول: أحدهما هدر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. الناس في سماع القرآن والإيمان به والإصغاء إليه على النوع الأول: هؤلاء الذين أعرضوا عن سماع القرآن كليا وانكروا، فهم لا يؤمنون به، كيف يؤمنون به وهم لم يسمعوا القرآن الكريم؟ ولذلك كان المشركون يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا يتراصون بهجر سماعه، ومنهم من كان يخشى إذا سمعه أن يطر في قلبه فيؤمن به، فلذلك كان يستكثر عن سماعه. الذي لا يسمعه ابتداء لن يكون مؤمنا به. الصنف الثاني صنف يسمعون القرآن لكنهم لا ينتفعون به، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء يسمعون القرآن بآذانهم لكنهم لا ينتفعون بهذا السماع، لا ينتفعون بهذا السماع لأن سماعهم ليس في إصغاء وليس عن تدبر. والفريق الثالث فريق يسمع القرآن ويعلم ما فيه لكنه لا يعمل به، احكام من حلال وحرام وعقائد واداب ومعاملات واخلاق فهما حجه عليه. فالقران اما ان يكون حجه لك او حجه عليه. يكون حجه لك اذا قراته فانتفعت بقراءته، خشع القلب وانقادت الجوارح بالعمل، فهذا هو الذي ينتفع بسماع القرآن، هذا الذي يعمل بما فيه من الأوامر والنواهي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصفته أم عائشة رضي الله عنها وصفا بليغا في كلمة جامعة حينما قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بما في القرآن من الأوامر والنواهي والعقائد والآداب والأخلاق والسلوك، فما أمر الله سبحانه وتعالى به من الواجبات والمندوبات عمل به، وما نهى عنه من المحرمات والمكروهات عمل به صلى الله عليه وسلم. فأمر الله سبحانه وتعالى به من الأخلاق تخلق به صلى الله عليه وسلم، وهكذا. والفريق الرابع والفريق الفائز والفريق المفلح الذي نصيبه من السماع الإصرار والعمل والتدبر والانتفاع بما في كتاب الله عز وجل. إذا هذه أصناف الناس لا يغنون عن صنف لا يسمع ولا يصغي، ومن ثم فهم لا يؤمن بالقرآن الكريم، وهذا حال أكثر العالمين. فأكثر الناس لا يؤمنون بالقرآن الكريم، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم في الأزمان التي تلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. بل كثير منهم يسمع القرآن لكنه لا يفكر بل في الاستماع إليه. وصف ذلك كما قلنا، هم يسمعون القرآن لكنهم لا ينتفعون بسماعه، فهم يسمعونه فيدخل من أذن ويخرج من أذن ولا يستقر في القلب. وهذا ينطبق على حال كثير من المسلمين. كثير من المسلمين يسمعون القرآن لكنهم لا ينتفعون بسماعه. كثير من المسلمين يسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لكنه مع ذلك لا يصرف ظن إخوانه من المسلمين، بل سوء الظن يقدم على إحسان الظن. كثير من المسلمين يسمع قول الله عز وجل ولا تجسس وتجسس، ولا يقتل بعضكم بعضا ويغتاب إخوانا. وكثير من المسلمين يسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لكنه يبيع ويشتري ولا يخلو له البيع والشراء إلا عند الأداء. تجد الناس في الأسواق عند سماع الأداء يبيعون ويشترون ويظنون أن نصيبهم من الجمعة الدقائق الأخيرة من الخطبة أو الركعة الأخيرة من الصلاة، وبذلك يصبح عنه الفرض. ومع أن هذا المسكين أنه حرم عليه البيع وحرم عليه الشراء في هذا الوقت، وأنه قد ارتكب إثما عظيما ببيعه وشرائه. وينطبق هذا أيضا على غيره من الناس كسائق التاكسي وسائق الميكروباص. لكن سائق أزال الميكروباص واقف يركب الناس، وللأسف الشديد تجد مثلا آخر ملتزم وبيبقى ماسك، يقوم راكب الميكروباص ورايح ماسك التالي، يأسف هذا الرجل نعم أجرة كل هذا حرام، لأنه إذا نودي بالصلاة فرص نبيع والشراء والإيجار ولا تعرض ولا أي شيء إلا التوجه إلى بيت الله بالصلاة. فهذا نصيب من هذه الآية السماعة لكنه لم يعمل بها. وعلى هذا فقس قول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أكثر نساء المسلمين يحفظن هذه الآية لكن العمل بها صار نادرا في هذا الزمان. مرة تتبرج الصغيرة والكبيرة والمرأة العجوز، كل يتبرج على قدر ما يستطيع أن يتبرج ويأمر العمل بهذه الآية فهو يسمع ولا يعمل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.